أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بالأعلين قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الهزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله. هذه الآيات ضمن الوعيد وعيد الكافرين وأشقى الكافرين من الذي قلت هل ينبئكم بالأخسرين الأخسر علي أكثر أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من أجل أفضل من قل هل نخبركم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم قبل تعيهم وهم يحسبون أنهم عملهم باطل حابط وهم يظنون أنهم يحسنون وهم يحسبون أنهم هذا ينطلق على الكفار وعلى البدع لا يقولون أنهم لا فحدثت أعمالهم فلا نقيم لا اتخذوا آيات نعوذ بالله على المسيح هو الخزي العظيم إنك تكتب النار حتى لم يعلم الحي من يحابب الله فأن الإسلام ثم قال سبحانه في الفريق الثاني سبحانه والرب المشهور الوعد والوعد وقل إنا أعتقدنا آمنوا بالله وجد بالله آمنوا في سائر المخلوقات كانت لهم جنات خالدين فيها وكثيرا ما يذكر الله الخلود لان هذا هو كمال النعيم كمال النعيم بحصول الخلود والثواب اما النعيم المنقطع فهذا نعيم دائم مهما ماكثين فيه ويبشر المسلمين ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه هذا في حبه وهكذا جاء هذا الوعد في حقه قال فيه لا يبغون عنها الحبل لا يطلبون عنها الحبل ثم قال تعالى قل لو كان البحر الذي لم قبل ان تنفذ ويقيم في هذه الايه ان الله تعالى يتكلم كلمات لا حد لها كلمات من نوعان كلمات قوميه كلام الله خير الكلام افضل كم كلمه منطقه في السماء كلمه الله غايه الصدق تبين الله انه لانه لو كان البحر لو كانت تكتب بمداد لو كان البحر مدادا لو كان البحر تكتب به لنفذ البحر قبل ان تنفذ وجاءت الايه الاخرى في سوره الرحمن أنه لو كان مع هذا البحر سبعة أرض ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمد من بعد السبع ما نفذ وختم السورة بذكر النبوة والرسالة قل إنما أنا بشر يوحى إلي وبشر إن كان مثلهم لكن الله فضله بالوحي والكفار يطعنون على الرسل بأن البشر مثلهم يعني فلا قبيلة لا بل فضلهم الله بالرسالة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعبد عنه ولا يشرك به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخرين أعمالا. الآيات: أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق الذين ظل سعيه في الحياة الدنيا أي بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل يحسبون أنهم محسنون في صنعه فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة بالله ورسله ومعاداة فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فجحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية العيانية هي الآيات الكونية المشاهدة المخلوقة في السماء والأرض الدالة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر.